إذ يتوفى الملائكة الذين كفروا. مش كده؟ طيب يبقى كأن معنى الجملة ولو ترى الكافرين وقت توفي الملائكة لهم أو رأيتهم. طب مين المقصودين هنا؟ مفروض توفي الذين كفروا إمتى؟ يا ترى في غزوة بدر؟ آه لو شفت الملائكة وهي تقتل هؤلاء وتضرب بينهم كل بنان. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة. وبعض العلماء قالوا لا، رب الذين كفروا من لم يقتل يوم بدر، يبقى كأن في قتل يوم بدر وكان في كمان بعد بدر. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، إيش الحال؟ كان ماذا الذي كانوا يفعلون؟ قال يضربون وجوههم، يضربون وجوههم وأدبارهم. ما معنى أدبارهم؟ هل هي ظهورهم أم أستاههم؟ والله عز وجل كرمه يكني بهذه القبائح. كان يضرب على الاسته ولا يضرب على ظهره؟ يضربون وجوههم وأدبارهم. الدبور يفيد إما الظهر يعني الخلف وإما الدبر الاست. فكانوا يضربون وجوههم وأدبارهم. وذوقوا عذاب الحريق، وذوقوا عذاب الحريق، وهذا يوم القيامة حين يسيرون بهم إلى النار، وهذا يوم القيامة حين يسيرون بهم إلى النار. أما الأولى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، لا شك أن هذا عند وفاتهم، فعند الوفاة يضربون على وجوههم ويضربون على أدبارهم ويقال لهم ذوقوا عذاب الحريق. ذوقوا، الذوق ده يكون مش بالفم، ده الذوق المادي، لكن في ذوق معنوي يكون بسائر الحواس في جسم الإنسان. فذاق العذاب سمعا وبصرا وجلدا بإحساس الجلد، كل الحواس ذاقت هذا العذاب. إذا الذوق قد يطلق ويراد به ما يتذوق بالفم، وقد يراد به سائر الجوارح وما يحصل لها من ألم أو نعيم، ذاق النعيم أو ذاق العذاب. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ثم بين الله سبحانه وتعالى أن ذلك أي ذلك العذاب وذلك الضرب له سبب، قال بما قدمت أيديكم. الباء دي بيسموها باء الايه؟ السبب، أي ذلك بسبب ما قدمته أيديكم. أما الله سبحانه وتعالى فليس بظلام للعبيد، ذلك بما قدمت أيديكم، وأن الله أي والأمر والشأن أن الله سبحانه وتعالى لا يظلمهم. ذلك بما قدمت أيديكم، ذلك العذاب بسبب المعاصي والذنوب والكفر، وأن الله ليس بظلام للعبيد، إذ أنه قد أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب وبين لهم الخير من الشر وحذرهم وأنذرهم، فمن وقع بعد ذلك في مخالفته وترك أمره فهو حقيق أن يفعل به ذلك ولا يكون مظلوما. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. ولو ترى إذ يتوفى الذين ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد.

وكل كانوا ظالمين هذا الذي وقع ونزل بأهل بدر أي بالمشركين يوم بدر هو مثل الذي حصل مع آل فرعون كداب آل فرعون والذين من قبلهم يعني دأب هؤلاء مثل دأب آل فرعون فسنة الله لا تتبدل وسنة الله لا تتغير كافرين وعتاه ظالمين يهلكهم الله زي ما عمل بفرعون عمل بأهل بدر وكذا كل من سلك طريقهم فعل بهم نفس الأمر وده أجمل شيء في التعامل من الله عز وجل إن السنة ما بتتبدلش هتتغير هتزرع بتطلع الزرع بتحصد بتعمل بتجد الثمر بتخالف تجد العقوبة هذه من السنن التي تجعل العبد يسير على سنة واحدة عكس قوانين البشر بتتغير وسننهم تتبدل وتتحول بدل المرة ألف مرة فيبقى العبد أبدا مشتتا لكن في التعامل مع الله عز وجل الوحدة الوجه واحد رقم واحد والطريقة ليحاسبك ويؤاخذك بها طريقة واحدة من أول مخلوق وهذا آخر مخلوق كدأب آل فرعون ما معنى دأب عادة وطريقة فالسنة في هؤلاء والدأب في هؤلاء والعادة في هؤلاء كما هي العادة في غيرهم كما هي السنة في غيرهم كما هي الطريقة في غيرهم فأنه سبحانه وتعالى يجازي هؤلاء كما يجازي هؤلاء فالسنة في عذاب هؤلاء كالسنة الماضية في عذاب من كان قبلهم من طوائف الكفر كدأب آل فرعون والذين من قبلهم عملوا ايه قال كفروا بآيات الله بيفسر ايه دأب آل فرعون يقول كدأب آل فرعون عملوا آل فرعون قال كفروا بآيات ربي كفروا بآيات الله دأبهم هو أنهم كفروا بآيات الله فتسبب عن كفرهم أن أخذهم الله عز وجل كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم أي معاصيهم المترتبة على هذا الكفر فأخذهم الله بذنوبهم الباء دي بيسموها باء ليه لا مش دي السببية دي المقصود هنا بها الملابسة فأخذهم بذنوبهم يعني هم شغالين في الذنوب والمعاصي متلبسين بهذا الجرم العظيم أخذهم الله تداب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم يعني في حال تلبسهم بهذه الذنوب أخذهم الله سموها باء الملابسة يقول إنسان متلبس رام خبرت إزاي أخذت فلان يلبس ثوبه فأخذته بثوبه يعني أخذته بثوبه يعني متلبسا بهذا الثوب وهو بيلبس أنا أخذته لكن مش معناها بسبب ثوبه لا مش دي السببية لكن اللي قبلها اللي قلناها قبل كده ذلك بما قدمت أيديكم قال بقى دي بقى ليه ذلك بسبب ما قدمت أيديكم قال فأخذه الله بذنوبهم وهم شغالين في الذنوب وهم شغالين في المعاصي وهم في الكفر وهم في هذه الطريقة الخبيثة أخذهم الله عز وجل وهم شغالين كده وهم في هذه الضلال فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي إن الله قوي معنى هو يغيب عن بالك أبدا استحضر أن ربك سبحانه وتعالى قوي لا يعجزه شيء إن الله قوي شديد العقاب إن الله قوي شديد العقاب وهذا كله أخواني بيان لسنة الله ليكون تحذيرا لمن يأتي بعد فهذه سنة الله في الكافرين يظهر فيهم قوته وشدة عقابه ثم الله سبحانه وتعالى دائما كما هي طريقة القرآن إذا ذكر العذاب وما يأخذ به الخلائق يذكر السبب قال ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ذلك العقاب بسبب أن عادة الله وسنة الله في العباد عدم تغيير النعم التي ينعم بها عليها حتى يغيرهم من أحوالهم وأخلاقهم وسلوكياتهم، حينئذ يحول الله عز وجل نعمته عنهم. فلما تشوف إنسان موجود في نعيم وفرغد ثم بعد ذلك تتحول النعمة منه، من ذلك تحول الأمر والشأن من ذلك النعيم إلى عذاب ونقمة، اعرف أنه عمل شيء. دي سنة الله سبحانه وتعالى، اعرف أنه هو اللي بدأ التغيير، هو اللي بدأ التحول. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا، ده بصنيعين ده بفعلين. واضح إخواني؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. إليها معنى إيه؟ إذا تمسى إبراهيم إن الله لا يغير ما بقوم، في إبراهيم في الرعد سورة إبراهيم إن الله لا يغير، في سورة الرعد إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، لا يغير ما بهم من النعمة حتى يغيروا ما بأنفسهم من الأحوال والأعمال فتحول النعمة إليك، لا يغير ما بقوم من العذاب والعقوبة وسوء الحال، لا يغيروا الحال أحسن حتى يشعروا في تغيير ما بأنفسهم. فالعبد في الحقيقة قد يكرم نفسه وقد يهينها، إن كان كل ذلك طبعا بتقدير الله عز وجل. قال ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم، فاستحقوا تغيير النعم كما غيرهم ما كان يجب عليهم سلوكه والعمل به من شكر هذه النعم وقبولها. خلاص. وأن الله سميع عليم، لمعطوفة على جملة لم يكن مغيرا نعمة على قوم، كان داخل معها في التعليل. إيه السبب؟ قال وأن الله سميع عليم، إذا كان ذلك بسبب أن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم وبسبب أن الله سميع عليم. فلما سمعهم وعلم أحوالهم فوجدها قد ساءت وبدلوا أخلاقهم وسلوكياتهم فأنزل الله بهم هذا العقاب الشديد. ذلك بسبب أن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، يعني بسبب أنفسهم أن غيرهم وحولوا الإيمان إلى كفر والنعمة إلى المعاصي واستعمالها في المعاصي فغير الله عز وجل حالهم. هذا السبب. والسبب الثاني أن الله لا يخفى عليه شيء وقد علم وسمع ما هم عليه من الكفر فعاقبهم بتلك العقوبة. ثم كرر ما تقدم وقال كدأب آل فرعون، ده اللي عملوا آل فرعون، ده فرعون بنفسه بيقولوا هذه الأنهار تجري من تحت، يعني عاش في قصور وعاش في رغد وأنهار من تحته والدنيا كلها تعطيه ثماره، تعطيه ثماره. واضح؟ يبقى اعترف انه كان في نعيم، قابل هذا النعيم بالكفران، هو اللي غير هو اللي بدل فغير الله حاله، فبدل ما كان في ملك مصر صار تحت أطباق المياه والثرى. كان ده مهم جدا يا اخوان. قال كدأب آل فرعون والذين من قبله كذبوا، خلي بالكم، كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل لهم مين، كل لهم مين، فرعون وكفار قريش وكل الكافرين اللي بيفعل بهم هذه السنة بتجري فيهم هذه السنة كل كانوا ظالمين. فبعض العلماء اعتبر هذا تكرارا للتأكيد. يبقى في الآية رقم 52 كذاب آل فرعون والذين من قبله، في الآية 54 كذاب آل فرعون والذين من قبله، الآية الأولى كفروا بآيات الله، الآية الثانية كذبوا بآيات ربهم، الآية الأولى فأخذهم الله بذنوبهم، الآية الثانية فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. بعض الناس اعتبرها للتأكيد وبعضهم قالوا لا ده هي زيادة كالبيان للأخذ بالذنوب لأنه كان بالإغراق. أخذهم بذنوبهم وعمل لهم إيه؟ بينت أن الأخذ ده كان بالإيه؟ بأن أغرقهم سبحانه وتعالى. بعضهم قال الأول باعتبار ما فعله آل فرعون ومن شبه بهم، والثاني باعتبار ما فعل بهم، يعني بيقول إيه؟ كدأب آل فرعون والذين من قبله، يعني دولت زي آل فرعون في أنهم كفروا، والتانية كذاب آل فرعون دولت زي آل فرعون في العقوبة أنها تقع عليهم. قالوا يعني مش تكرار، ده الأولى لبيان ما كان من آل فرعون وأمثالهم من هؤلاء من الأفعال الخبيثة والكفر، والثانية كانت لبيان جزاء كل واحد من هؤلاء، فالأولى لبيان العمل والثانية لبيان الجزاء. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم. إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يكن غير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون. متصلة بالأبلة إن هي اللي تبدأ بيها. ذلك بأن الله لم يكن غير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأخذهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. نجيب من أول بابا لو ترى. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. إن الله لا يحب الخائنين. شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. إن الله لا يحب الخائنين. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. دي تاني مرة يتكرر إن شر الدواب عند الله في السورة. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. وفي هذه الآية إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. وقلنا هناك إن الدواب هو ما يدب على وجه الأرض. يقول الله عز وجل في هذه الآية أسوأ الدواب وشرهم هم الكفار. فهمتوا الكلمة دي؟ فهؤلاء الكفار بهائم، بل هم أسوأ البهائم. إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. البهيمة بتسبح ربها، توحد ربها، لكن هؤلاء أسوأ من الدواب، أسوأ من الدواب وأضل من الدواب. الدابة تلهم التسبيح لله عز وجل، لكن دول لا، الدابة لا عقل له وهؤلاء لهم عقول، إلا أنهم مع وجود العقول الهادية إلى توحيد الله عز وجل تركوا الله عز وجل وتركوا عبادته وتركوا توحيده. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. لازم يكون هو ده مفهومك عن الكافرين، ده مفهومك عن الكافرين. وإن أوتوا ظاهرا من الحياة الدنيا، وإن أوتوا ظاهرا من الحياة الدنيا، ما بقاش أستاذ ولا بقى نسميه أي شيء من الألفاظ العالية دي، بقى بهيمة دابة، ده ما بوحدش الله عز وجل، ده مقياسنا يا أخوانا، ده مقياس رب العالمين. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا مصرون على الكفر متمادون في الضلال فهم لا يؤمنون، هذا شأنهم، لا يؤمنون أبدا ولا يرجعون عن الغواية أصلا. وجعلهم شر الدواب، لا شر الناس، هناء إلى انسلاخهم عن الإنسانية ودخولهم في جنس غير الناس من أنواع الحيوان لعدم تعقلهم لما فيه رشادهم. ثم قال الله عز وجل مبينا من هؤلاء الكفار، قال الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة، ده بيسموه بدل. مين شر الدواب عند الله؟ قال الذين كفروا الذين عاهدت منهم، زي ما بيقول كده مثلا ايه امير المؤمنين عمر، عمر هو امير المؤمنين، نفس الكلام، اللي كفروا اللي عاهدت منهم، خاصة وبعضهم بيقولوا ان دوت عطف بيان لبيان من هم المقصودين، من هم المقصودون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، يتكرر منهم نقض العهود مرة تلوى مرة، ولا يخافون عاقبته ولا يتجنبون أسبابه. طيب، إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم في كل ما ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، فهذا دل على أنهم مستمرون في ذلك. لاحظوا معايا كده يا أخواني، الآية دي كانت الصيغة بالماضي، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون ولا نقضوا؟ يقول اللي عاهدناهم ونقضوا العهد، ولا اللي عاهدناهم وينقضون العهد؟ فدلت على الاستمرارية، كونه انتقل من صيغة الماضي إلى المضارع دلت أن ده مستمر لغاية دلوقتي حتى في الحاضر، فجعلها بصيغة المضارع المعبرة عن الايه؟ الحاضر. فهي مش كانوا كده وبس، مش الذين عاهدت منهم ونقضوا العهد وبعد كده لما تعاهد مش هينقضوا، لا، الذين عاهدت منهم، قال تعالى الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم، أي ثم أنهم ينقضون العهد دائما، المرة دي اللي فاتت والمرات الحاضرة واللي جاية كمان، تمام. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون، الآن وفي المستقبل بصيغة ينقضون، ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. قال الله عز وجل فإما تثقفنهم في الحرب، إما تصادفنهم في ثقاف وتلقاهم في حالة تقدر عليهم فيها وتتمكن من غلبهم فشرد بهم من خلفهم، ما ترحمهمش، قتلهم تقتيلا ونكلهم تنكيلا عشان يبقوا عبرة لكل اللي وراهم بعد كده لما يجي عهد مع المسلمين عهد يلتزم بعهده. قال تعالى الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، فإما تثقفنهم في الحرب، أما تلقاهم في حرب شرد بهم من خلفهم، شرد بهم من خلفهم، يعني فرق بقتلهم والتنكيل بهم من خلفهم من المحاربين لك من أهل الشرك حتى يهابوا جنابك ويكفوا عن حربك مخافه أن ينزل بهم ما نزل بهؤلاء. فالتشريد هو التفريق مع الاضطراب، تفريق مع ايه؟ اضطراب، يعني اعمل فيهم القتل اللي ما شفوهوش قبل كده، قتلهم تقتيلا وكلهم تنكيلا مش بس عشان يتفرقوا، لا يتفرقوا مع اضطراب شديد. ايه ده؟ ده المسلمين اللي بيعملوا فيهم كده بيعملوا فيه كده، احنا نراعي جناب المسلمين ما نقربش منهم. يا اخواني، كما اننا نوفي بالعقود ونوفي بالعهود، واللي عهدنا يفضل العهد حاطين نصب اعيننا ما نحدش عنه قيد أمولة، لكن ساعة ما بيخالف ما بنرحمش. ده سلوك اهل الاسلام. احنا نوفي بالعهد ونوفي للناس عهوده التي اتفقنا عليها، اما ان يخونوا عهدا فهذا يلقون منه ما لا يحمد عقباه. قال تعالى: فاما تثقفنهم، بعد نقضهم للعهد، فاما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم. وقالوا شرد بهم اي سمع بهم، يعني خلي بقى ذكرهم على كل لسان. يا ده القبيلة الكافرة دي اللي كانت عملت في المسلمين، ولا الدولة اللي نقلت عهد مع المسلمين، تعرفوش المسلمين عملوا بيهم ايه؟ شرد بهم يعني سمع بهم، يسمع في البلاد كلها، تتكلم بقى وكالات الانباء والاخبار ازاي لما المسلمين بينقض العهد يعني بيعملوا ايه في اللي نقض العهد. الكلام ده طبعا احنا بعاد عنه وعنه كل البعد، اذ ان المسلمين صاروا غير مسلمين، بعيدين تماما عن الاسلام، بعيدين تماما عن ربهم واوامر ربهم. هم ابتداء في غير الحرب ما اطاعوا الله عز وجل، يبقى في الحرب هيطيعوا الله عز وجل. فبقي الخذلان، خذلان المعاصي وخذلان الذنوب وخذلان مخالفة امر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم. فالذلة يا اخوان التي يعيشها المسلمون اليوم لا يرفعها ابدا الا ان يعودوا الى امر الله. فاذا عادوا فقد عادوا الى العزة والقوة والمنع والغلبة، عادوا الى ان يكون له الشأن الرفيع والمكانة بين الامم. هم الذين يؤصلون الاخلاق والمبادئ، هم الذين يؤصلون العقائد كما امر الله سبحانه وتعالى، فيعبد الناس لله عز وجل. لكن الحال، ولا حول ولا قوة الا بالله، ان المسلمين يحتاجون الى من يعلمهم كيف يكونون عبيدا لله. يوما يحقق هذه العبودية لله سبحانه وتعالى، يحقق الله عز وجل لهم كل ما وعد به، فإن الله عز وجل لا يخلف الميعاد. قال تعالى: فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. يفضل تذكرة وعبرة، ها؟ يوم يفكر يجي يعمل معاهدة، عمل ألف حساب إن هو البنود هيلتزم بيها، ويبقى المسلمون في هذه العزة والغلبة والمنعة، لكن نبقى في هذا الخوف والتردد، ونؤتى من وبال المعاصي والذنوب اللي نقع فيها. فليبقى الحال كما شئنا، فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا الحال الأول. قال: وإما تخافن من قوم خيانة، يعني غشا ونقضا للعهد من القوم المعاهدين، تنبذ إليهم على سواء. اطرح إليهم نبذاه، يعني طرحه ورماه، انبذ إليهم عهدهم على سواء. انبذ فانبذ إليهم يعني العهد على سواء، يعني على طريقة مستوية. قال تعالى: والمعنى أنه يخبرهم إخبارا ظاهرا مكشوفا بالنقض ولا يناجزهم الحرب بغتة. أول ما نسمع أنهم عملوا كده نقول لهم، نبعث كده على طول: إحنا نقضنا العهد وإحنا جايين نقطع رقابكم. تنبذ إليهم على سواء، قالوا أي إخبرهم، أي أخبرهم إخبارا ظاهرا مكشوفا بالنقض، إحنا نقضنا العهد، ده أنتم نقضتوا العهد، ولن نتوانى في حربكم. مسألة مش هتبقى الخفاء، لا، ده نقض العهد الأول، أنتم نقضتوا العهد، فإحنا بنخبركم إحنا نقضنا العهد وإحنا آتين إليكم إلى حربكم. قال الله عز وجل: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. ليه؟ قال: إن الله لا يحب الخائنين. ولهذا جعل هذه عقوبتهم وسلط عليهم عباده المؤمنين. قال تعالى: فانبذ إليهم على سواء. وقيل معنى على سواء، قال أي على وجه يستوي في العلم بالنقد أقصاهم وأدناهم، أو تستوي أنت وهم فيه. دي معاني كلمة على سواء. يبقى على سواء، معنا على انكشاف الامر وظهور، على سواء يعني زي انتم نقضتوا احنا نقضنا على سواء. وقيل تنبذ اليهم على سواء، اي على جهر لا على سر. والظاهر ان هذه الايه عامه في كل معاهد، يخاف من وقوع أو يخاف من وقوع النقد منه. قال ابن عطية والذي يظهر من ألفاظ القرآن أن أمر بني قريظة انقضى عند قوله تعالى تشرد بهم من خلفهم. ابتدأ الله تبارك وتعالى في هذه الآية يأمره بما يصنعه في المستقبل مع من يخاف منه خيانة. وجملة إن الله لا يحب الخائنين تعليل لما قبلها، ليه عملنا كده وليه ربنا أمر بكده؟ لأنه سبحانه وتعالى لا يحب الخائنين. وإحنا عرفنا أن أوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه تبقى صادرة عن إيه؟ عن أسمائه وصفاته. فمن صفاته أنه لا يحب الخائنين، ولهذا شرع لعباده المؤمنين أن يفعلوا بهم هذا الفعل. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. إن الله لا يحب الخائنين. يبقى كأن الآية أخواني فيها شتم وسب لهؤلاء وتوبيخ عظيم. دول شوية بهائم وشر من البهائم، وانت عاهدت منهم شوية بهائم بينقضوا العهود وموفوش بيها، ولما تشوفهم قتلهم. انت بتقتل بهائم ما بتوفيش بالعهد. لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة. واجعلهم عبرة لكل البهائم أمثالهم من خلفهم. هي معنى الآية كده. بس رب العزة سبحانه وتعالى حيي كريم يذكرها بألفاظ راقية. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. ماشي، بداية هم بهائم وشر من البهائم لأنهم كفار بالله عز وجل. راعينا معكم عهد وعقدنا معكم معاهدة مع أنكم بهائم وشر من البهائم. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. وده أمر طبيعي، بهائم لا تعقل. قال تعالى فإما تثقفنهم في الحرب، هؤلاء اللي هم شر من الدواب، تشرد بهم من خلفهم، اجعلهم عبرة وتذكرة لكل البهائم أمثالهم. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. والكلام ده من كمال العدل، من كمال الإنصاف. المسلمين يكون فيهم صبر طويل على ما كان معه من عهد حتى يظهر هذه بوادر النقض فيأتي هذا التقتيل. أن ربك سبحانه وتعالى لا يحب الخائنين فضلا عن أنه لا يحب الكافرين. إن سمع إن شر الدواب فضل. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ

به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون القوة والعزة والمنعة كلها في اللواذ بجناب الله يوم أن نلوذ إلى الله ونفر إليه ستستشعر وتعرف معنى القوة وطالما وإن بقينا على هذا البعد عن الله عز وجل سنبقى في هذا الوهن وفي هذه المخاوف رب عز بيكلمك وبيكشف لك الحال فيخاطب أهل الإسلام ولا تحسبن الذين كفروا سبق كذا في قراءة ابن عامر وحمزة ويزيد ولا تحسبن وعند الباقين ولا يحسبن الذين كفروا خطاب للكل للمؤمن والكافر اوعى تفتكر ان الكافرين يعجزون الله اوعى تحت اي قوة للكافرين واي ظلم وطغيان واضح تفتكر انهم يعجزوا الله او يكون الشعور ده جواك وانت مش حاسس ابدا ولا يحسبن ولا تحسبن قراءتين ولا تحسبن ولا يحسبن الذين كفروا سبق هو يفتكروا ده في انفسهم وهو انتوا تظنوا فيهم ان هم يفلتوا من قبضة الله ابدا لا يسبقونه سبحانه بل امره سابق فيهم ونافذ قال ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون انهم لا يعجزون لا يفوتون لا يجدون طالبهم او لا يجدون طالبهم عاجزا عن ادراكهم بل الله عز وجل سيوقع بهم حتى لو كان السبب في نزول الايه انها وقعت في الذين افلتوا من وقعة بدر من المشركين لا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم فلتوا من قبضة الله ابدا انما هذا من انهال الله عز وجل لهم في هذه الوقعة ولكنه ياخذهم في سواه من الوقعات فكل شيء عنده بمقدار وكل شيء عنده يجري بعلمه وحكمته ولو شاء لاخذهم اخذة واحدة ولكن الله له في خلقه شؤون وهو سبحانه وتعالى العليم الحكيم فلا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون لكن دوركم أنتم كمسلمين رغم أنكم لم ترموا ولم تقتلوا فلم تقتلوهم ولكن الله وما رميت ولكن الله في الحقيقة الله عز وجل هو الذي هزمهم ولكن رب العزة سبحانه وتعالى أجرى سنته وأنه يجعل لكل شيء سببا فجعلكم كمسلمين بما من عليكم من الإسلام وهداكم إلى الإيمان جعلكم سببا لهلاك هؤلاء المشركين ولهذا لا تفكر أبدا في ذلك الذي غاب عنك ولا تستطيعه ولكن انظر إلى ما أتاك الله من إمكانيات وسخرها واستعملها وتكون قد أخذت بالأسباب قال الله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ما استطعتم من قوة فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها فما كلف الأمة إلا ما كان في وسعها إلا ما كان في وسع الأمة تكلف به فالمستطاع من القوة أعدوه لهؤلاء المشركين والله عز وجل بقدرته يجعل هذه القوة اليسيرة بالنسبة إلى قوة الكافرين قوة عظيمة لكم ويجعل هذا العدد القليل في مقابلة العدد الكثير يجعله عددا مهلكا لهذه الكثرة وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. دي مش حاجة جديدة، ده سنة لله سبحانه وتعالى. طالما وجد أهل إيمان وأهل ثبات على الحق ومطيعين لله ورسوله وعاملين بشريعته انتهى الموضوع. فهؤلاء جنده وهو سبحانه وتعالى ينصره، لا يعجزه الكافرون ويؤيد أهل الإيمان. قال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، الخيل التي تربط بإزاء العدو، الخيل التي تربط بإزاء العدو يعني في مقابلة العدو. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ايه القوة دي؟ كل ما يتقوى به على الحرب، كل ما يتقوى به على الحرب. وفي الحديث في صحيح مسلم حديث عقبة بن عامر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. ولفظة نبوية جامعة. الرمي قد يكون بسهم، قد يكون برصاصة، قد يكون بقاذفة من القذائف، قذيفة من القذائف، رمي. القوة الرمي. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة يعني من ألوان الرمي الذي ترمونهم به، سواء كان هذا الرمي بحجر أو بسهم أو برصاص أو بقذائف، فكل ذلك يسمى رمي، سواء كان الرامي ساعد رجل أو آلات، أو آلات قاذفات. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. لما عندنا تفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى هو المعتمد، هو المعتمد، لأن بعض التفسير قال القوة الحصون والقوة كذا. لا شك أن القوة تشمل كل ما يتقوى بها على الحرب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خص هذا اللون من القوة بالذكر وخصه بهذه الآية. لازم نحط حسبنا تماما مسألة الرمي، رمي هؤلاء كيف يكون، إذ أن الرمي هو القوة، وهذه قد أمرنا بإعدادها. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هتعد سواعد الرجال اللي هترمي ولا هتعد القذيفة اللي هترمى؟ الاثنين اسمهم إعداد إيه؟ إعداد قوة. ومن رباط الخيل، ومن رباط الخيل، فذكر الآلات والوسائل. ها؟ فكانت الخيل هي أعلى شيء في ذلك الزمان، ها؟ وستكون في يوم من الأيام هي أعلى شيء. هترجع كل الآلات الحديثة دي ولا تستعمل في حرب، ويرجع الناس هيحاربوا تاني بالسيف، ويرجع الناس تاني يحاربوا بالخيل. وقد سمعت من بعض شيوخنا كيف يكون ذلك، فقالوا: نكن علمه الى من؟ الى ازاي عم بقى شفنا صواريخ والطائرات اللي ماشيه بدون قائد والكلام ده، يرجع تاني يخاطب بالخيل؟ حاجه بسيطه جدا يعني. ارايتم لو غارت ابار البترول، هتشوفوا حاجه من الحاجات ديت؟ ما عادش في عربيه ولا موتوسيكل تيجي ماشيه يا شيخ محمد، خلاص مش هيبقى في الكلام ده، او تشوف لك حصان او تشوف لك حمار او اي دابه اخرى. عجله مش عايزه؟ طيب طيب يعني اصحاب العجله بريئين من الكلام ده؟ ده اذا صح التفسير ان يكون هذا عن طريق انه انه طول البترول مش كده ولا ايه؟ والسولر وكده، ده تفسير يعني، او ده يعني تفكير عاقل من العقول. لكن كيف يذهب الله ذلك؟ الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، هي الخيل التي تربط في سبيل الله. انتوا عارفين الرباط يعني ايه؟ الرباط والمرابطة، مرابط على ساق يعني قاعد عليه، قاعد عليه. ترهبون به عدو الله وعدوكم، إذن إرهاب العدو ده شيء مطلوب. يبقى منقول الإرهاب والإرهابيين ده ممكن يبقى مدح وممكن يبقى ذم. إن كان هذا الإرهاب للعدو فيبقى ده إيه؟ يبقى ده مدح، لأن ربنا أمر أن نفعل هذا إرهابا للعدو، ترهبون به عدو الله. فإن كان هذا للمسالمين نساء وأطفال ورجال وشيوخ فهذا مذموم، لا يؤيده الإسلام بأي وجه من الوجوه. بالعكس، كان القادة والزعماء في كل عصور الإسلام يحثون الجيوش: اوعى تقتل طفل، اوعى تقتل امرأة، اوعى تقتل شيخ. هتلاقي ناس بيقتلوكم مواصفاتهم كيت وكيت وكيت، لابسين كذا وشعرهم كذا والطاقية شغلة كذا، هو دول اللي تقتلوه. فالإسلام حديث أشد الحرص على حماية المسالمين غير المقاتلين، إنما نقاتل هؤلاء الذين برزوا للمقاتلة. ولا يقتل أبدا نساء وأطفال إلا إذا تترس بهم العدو. يعني تترس بهم يعني حطتهم أصد، خلاص عرفوا المسلمين ما بيقتلوش نساء واطفال، يقوموا مصدرين امام الجيش ايه نساء واطفال، لا حينئذ يقتل النساء والاطفال. يبقى مين اللي قتلهم؟ هم الذين قتلوه، هم الذين قتلوه. لكن لو نساء واطفال واحنا داخلين كده بدبابات وشفنا المراه وشفنا طفل ولا نعمل في حاجه ونمشي نستمر، الا اذا صدر منهم وعلم منهم ايه محاربه او جهاد، علم منهم محاربه او جهاد قتلوا، علم منهم تترس من المسلمين بهم يقتلوا، لكن الاصل انه لا يقتل هؤلاء. المهم قال الله سبحانه وتعالى هذه ترهبون به عدو الله وعدوكم. وخلي بالكم جميلة قوي تصدير الكلمة بعدو الله، عدو الله. فعداوتهم لنا إنما نشأت من عداوتهم إيه؟ وإحنا عبيد لله وإحنا المؤمنين بالله وإحنا جند الله. دي معاني غايبة عننا يا إخوان، ما نعملش الكلام ده عشان أرض ووطن، ده الأرض لله وإحنا لله، واللي بيملك سمعنا وأبصرنا وأفئدتنا هو الله، وإحنا بنسجد له ونعبد، فقال لنا قاتلوا هؤلاء لأنهم بيصدوا عن سبيل الله فقتلناكم. اتفهم المعنى ده يا إخواني؟ عشان بس يبقى عندنا نية، يبقى عندك نية في كل شيء، في كل لون من ألوان الجهاد في سبيل الله، يبقى ليك نية. بتغيب النية دي ساعات كثيرة جدا عن الناس وعن المسلمين وعن الإخوة والأفاضل، بتغيب النية دي، لا استحضر النية باستمرار انك في أرض الله يريثها من يشاء، والنصر من عندي، والعبودية له، وإحنا آمنا به وعبدناه وصمنا من جندي، نسأل الله أن يجعلنا كذلك. لما أمر ده أمر من العلي، أمر من إيه؟ أمر من العلي، فاستجبنا له. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط فتربون به عدو الله وعدوكم. إذا أنهم أعداء لمن؟ لله، مش وعداء لشحم ولحم ودم ولا في أرض ولا وطنية أبدا، إنما هي معاداة لأنهم عادوا الله عز وجل. بدليل أن الوقت يوم لما يوم من الأيام يقول لا إله إلا الله بنشيله على دماغنا من فوق ومنطلع من جيوبنا ونديهم من قوت أولادنا لأننا نحب الله. إذا أنهم رجعوا إلى الله وعبدوه نبقى أفرح أشد فرحا بهم من فرحنا بأبنائهم. أظن الكلام ده بتلاحظوه، يقول لك فلان أسكت تحس إنك فرحان، ده عايز مساعدة تلاقي نفسك عمال تطلع من جيبك وتديله، صح؟ أكثر مما تفعل مع سواك. فهذا يدل على صدق النية أن هؤلاء عبيد لله وإنما يفعلون ذلك اتباعا لأمر الله عز وجل الذي خلق سبحانه وتعالى. وفي الآية كلمة جميلة تبين أن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال وآخرين من دونهم ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمون. لما هتقتلوا هؤلاء الخونة اللي بيأخذوا العهود ويفعلوا كذا وكذا، لما تقتلوهم وتعد لهم ما استطعتم من قوة هترهبون عدو الله وعدوكم. قال وآخرين من دونهم لا تعلمونهم، ده في ناس عندها عدوات مستخبية وانتم مش شايفينها، لما تبرز هذه القوة تقتلها لا الكفار الظاهرين اللي في الجحور التانيين هيكشوا برضك ويخافوا. مين هم بقى اللي في الجحور دولت؟ مين الآخرين من دونهم؟ المنافقون دولت فريق، وقيل اليهود، ما هم كانش ليهم شوكة أيام ما نزلت الآيات دي، كان اليهود تعرفين الحية كانوا حيات من تحت لتحت، حتى في عصر الدولة الرومانية كان اليهود من تحت لتحت يؤذون هؤلاء الرومان على قتال من آمن بالمسيح في ذلك الوقت لم يكن جاء محمد صلى الله عليه وسلم. فاليهود طول عمرهم أفاعي طول عمرهم، ولهذا فسر المفسرون قالوا وآخرين من دونهم قالوا اليهود. يبقى ممكن المقاتلة ديت للمشركين والكافرين، يبقى لكن في يهود من أهل الكتاب مستخبين ومنتظرين عايزين بس تفقدوا قوتكم مع اللقاء مع هذا العدو والكفار عشان بعد كده تبدأ اليوم هم ليه القوة هم عايزين كده، تمام؟ فيقول لا، ده انت لما تقتلوا دولة رب العزة بيرد المفهوم الاولاني ده، ويقول لما تقتلوا هؤلاء ها خلي بالكم انكم هترهبوا هؤلاء عدو الله عدوكم واخرين من دونهم كاليهود الافاعي ها مش هيهولوا ناحيتكم، هم الاصل يخاف وجبناء، لما يشوفوا منكم كمان كلام ده مع هؤلاء الكافرين سيكون ذلك رادعا لهم وارهابا لهم. ترهبون به عدو الله وعدوكم، وقيل فارس والروم وقيل الجن أخذ من دونهم، أيا كان لكن رب العزة قال لك وعلمك إن فيه أعداء آخرين مش بارزين مش ظاهرين. لما تعملوا كده هتبقى أنتوا وطدتوا الأمن في البلاد، بس مش بس رديتوا العدو الظاهر ده حتى العدو الباطن اللي مش باين لكم لكن الله يعلمه. ودي مهمة جدا احنا لما بتلتزم بأي أمر من أوامر الله مش لازم تشوف الحكمة الظاهرة بعينك. انت ممكن ترى بعض الحكم الظاهرة ولكن الحكمة الخفية أكثر من تلك التي ظهرت. وآخرين من دونهم ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. الكلام ده متوجه لمين يا اخواني؟ المسلمين. اعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هي القوة دي تيجي من الهواء؟ هو احنا لما نبعت نشتري اسلحة من كوريا نبعته لنا 1000 صاروخ ولا 1000 دبابة ولا 1000 كذا الكلام ده بيجي ببلاش؟ يجيش ببلاش. كان بيعوز انفاق من المسلمين انفاق للمال. طب وجه الالات دي الالات دي هتحارب لوحدها ها ولا لازم هيركبها قائد مسلم ومجاهد مسلم؟ ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم وانتم لا تظلمون. الله بالله عليك عمرك شعرت بعزه اكتر من كده؟ قاتل الكفار ما بيعجزوش الله وانت مش مكلف باكتر بس بتشوف القوة المستطاعة بالنسبة ليك واعدها وانفق وتأكد في النهاية ان الغلبة ليك والنصر وان اللي هتنفقه هيرجع لك قدو اضعاف مضاعف. في عزة اكتر من كده؟ الكافرين قال ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون. يبقى انفقوا وتحسروا وتربوا في النار؟ لا، انت انفقت والنفقة اللي هتنفقها هترجع لك اضعاف مضاعف. والمقاتلة اللي بتقاتلها ربنا معاك ويؤيدك بجنود ومش طالب منك اكثر من المستطاع. في اكثر من كده يا اخوان؟ لهذا يا اخواني نحن في خذلان شديد، في خذلان شديد، لان مش مستحضرين معنى ان الله سبحانه وتعالى انعم علينا، مش مستحضرين معنى ان الله بيؤمر سبحانه وتعالى وانه لما بيؤمر بنطيع بيبقى هو ده الخير. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم ايه؟ بركات. فالخير كله ياتي في طاعه الله عز وجل، والخذلان كل الخذلان ياتي في مخالفه امره وامر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم وأعدوا لهم ما استطعتم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وما تنفقوا من شيء في الجهاد أن في سبيل الله إذا جاءت فالمقصود بها الإيه؟ الجهاد. حتى يثبت خلاف ذلك وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم أي يوفى إليكم جزاؤه في الآخرة الحسنة به إلى أضعاف كثيرة 10 إلى 700 إلى أضعاف كثيرة وأنتم لا تظلمون. في شيء من هذه النفقة التي تنفقون في سبيل الله لا تظلمون شيئا من ثوابها بل يصير إليكم وافيا وافرا كاملا وإن تك حسنة يضاعف ويؤتي من لدنه أجرا عظيما ده غير مضاعفتها. إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. يعني سمع ولا يحسبن الذين صدروا. تفضل محمد. ولم يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وارتباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. لا الدال عليها ضمة. ترهبون ثاني. ترهبون به عدو الله. عدو الدال مش عدو. عدو ترهبون به عدو الله. لا نطقها كسر. انت تقول عدو. العدو دي باللغه العاميه يقول لك العدو والعدو. ها العدو وعدوكم. تريدون به عدو الله وعدوكم وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونه الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها الطموح. كتاب الله كتاب الله كتاب الله